ولكن لعموم الفائدة رأينا أن نقدم لكم هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، هذه الكلمات وصية للمعتكفين والمعتكفات وزاد للقائمين والقائمات، إلى الذين هجروا بيوتهم لبيوت الله وأقبلوا على محبة الله ومرضات الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله، فسبحان من أخشع قلوبهم فسبحان من أخشع تلك القلوب وكساها ذلة وانكسارا، وسبحان من أبكى تلك العيون من خشيته فسحت بدموعها عشية وأسحارا، رفعت كفها إلى الله أن يرزقها جنة وأن يحجب عنها نارا، وأن لا يفضحها يوم العرض عليه بين الخلائق فيكسها ذلة وخزيا وعارا، سبحان من شرح صدورهم للصالحات ووفقهم لعمارة الأوقات بالطاعات، سبحان من وفقهم لمحبته وزادهم من عظيم منته، فكم بينهم من تائب قبل الله توبته، وكم بينهم من داع قد استجاب الله دعوته، وكم بينهم من مستقيم منيب قبل الله توبته وإنابته وأقال عثرته، وكم بينهم من مفروج من منكوب مكروب فرج الله همه وكربته. يا له من شهر كريم، ويا له من رب حليم رحيم، ها هي أيامه تتابعت وها هي ساعاته الغر، الكريمة على كل بر قد مضت وتلاحقت، وها هو نصف الشهر قد ولى، وأقبلت العشر الأواخر، أقبلت العشر، والله أعلم كم في جنباتها من رحمات وخيرات وبركات، أقبلت العشر، والله أعلم كم فيها من خيرات وبركات ورحمات، عشر أقسم الله بها في كتابه المبين، وكانت إذا دخلت على الرسول الأمين شد معزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. عرف حقها وقدرها فقام فيها حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. عشر إذا دخلت على الصالحين هجروا بيوتهم لبيوت الله وهجروا أهلهم إلى مساجد الله وذكر الله. عشر أحبها الله وفضلها على سائر العشر، بل فضلها على أيام كل شهر. فيها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فكم أصبح في صبيحتها عبد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا لها من عشر يطيب بها الذكر، يحتاج المؤمن الصالح الموفق وهو يضع أقدامه على أولها أن يستجمع الوصايا التي تذكره بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. فإذا أراد الله بالعبد الخير وأراد أن يرحمه وأن يسدده ويوفقه جمع له الخير في هذه الأمور التي هي وصية لكل مؤمن ومؤمنة ولكل قائم وقائمة ولكل معتكف ومعتكفة. خير الوصايا وأجمعها وأشرفها وأعلاها وأسماها الوصية بتقوى الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل وأنت مقبل على هذا الموسم العظيم من مواسم الخير. ومن أعظم الخصال التي تحصل بها التقوى أن تعلم علم اليقين أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، فالأعمال بنياتها. فكم من قائم في العشر ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أخلص لله في الاعتكاف وادخل إلى بيوت الله وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله وتخشى من عذاب الله. تخرج إلى المعتكف لا للأصحاب ولا للأحباب ولا لسلوان الإخوان والخلان، ولكن لرحمة الله الكريم المنان. أول وصية يوصى بها المؤمن وهي جماع التقوى إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا. من أخلص لله في اعتكافه شرح الله صدره وشرح الله قلبه، فأقبل على كل خير وكتب الله قيامه وتعبه ونصبه، فعظم بالإخلاص أجره وأثبت له وأجزل له مثوبته. الوصية الثانية وصية من ربك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أن تبدأ بفرائض الله وحقوق الله عز وجل، فإن حالت بينك وبين الاعتكاف فارج رحمة الله ولا تخاف. إياك أن تعتكف ولك أم تنتظر برك أو أب ينتظر خيرك. إياك أن تعتكف ووالدات بحاجة إليك. قال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وأضحكهما كما أبكيتهما. كم من قائم على أم مريضة يسقيها دواءها ويعالج داءها، كتب الله له أجره في الاعتكاف وهو لم يعتكف. كم من قائم على أب كبير شيخ ضعيف يرحم ضعفه ويقضي حوائجه، كتبه الله مع المعتكفين بنيته وبلغ البر بواسع رحمته. بر الوالدين واجب وفريضة، فلا يتقرب العبد باعتكافه ووراءه أب وأم يحنان إليه لعظيم حاجتهما إليه. إياك أن تعتكف وفي الأهل حاجة ماسة إليك، فتلك فريضة الله التي أوجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. ولقد تخلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر الكبرى وهو يمرض زوجته رقية رضي الله عنه وعنها. فلا يعتكف المعتكف ووراءه حقوق وواجبات ووراءه فرائض لله جل وعلا أو لعباده. فقم بفرائض الله، فإن حالت بينك وبين الاعتكاف فارج رحمة الله. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وهو بعيد عن مدينته: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فمن حبسه بر الوالدين أجر، ومن حبسته حقوق الأبناء والبنات والأهلين والزوجات أجر. فالله كريم والمعامل عظيم حليم. الوصية الثالثة: إذا خرجت إلى معتكفك فتخير أحب المساجد إلى الله وأعظمها أجرا عند الله، فتلك الزلفة التي تقرب إلى الله. فأحب المساجد إلى الله بيته ومسجد الكعبة الذي شرفه وكرمه، صلاة به بمئة ألف صلاة فيما سواه، فتجعله خير ما تختار من المساجد ومن بيوت الله. فيه فضيلة الطائف التي ليست لمسجد سواه، وفيه فضيلة تقديم الحجر وتلك المواضع المباركات التي شهد بفضلها من فوق سبع سماوات، فاجعله معتكفة واجعله مكان خلوتك واحمد الله على التوفيق. فلا تؤثرن على هذا الخير أي مسجد سواه، فما فضل الله فهو الأفضل، وما كمله فهو الأكمل، فالتمس خير البيوت وأشرفها. أما ما سواه من المساجد فمن بعده مسجد النبي المصطفى حبيب ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه أحد هذه المساجد الثلاث فليلتمس أقدم المساجد مما تقام فيه الجمعة. ولذلك قال الله في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأحق بيوت الله بالاعتكاف ذلك المسجد الذي قدم عهده، وهو أفضل المساجد بالنسبة لما بعده، بل هو أحق أن يقوم فيه المعتكف. والتمس مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعات، فإن ذلك واجب من الواجبات إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف العشر بكمالها. أما الوصية الرابعة فوصية ببيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد لها حقوق، وبيوت الله لها حقوق، وهي شعيرة من شعائر الله التي أمر الله أن تعظم وأن تجل وأن تكرم، وإجلالها وإكرامها دليل على خوف العبد من ربه وخشيته لله خالقه وطمعه في عظيم رحمته. إجلال بيوت الله من إجلال الله، فإذا دخلت بيوت الله فعظم حقها وأجل شأنها واتق الله عز وجل في حرمتها، فكم أذهبت تلك الحرمة من حسنات، وكم أوجبت لمن انتهكها من ذنوب وخطيئات وسيئات. لا تسبن فيها مسجنا، ولا تشتمن فيها قائنا، ولا تغتاب فيها، ولا تلمز فيها، واتق الله عز وجل ما أقمت في جوانبها، فلها حرمة عند الله لم تقم للقيل والقال، ولم تقم للقاءات، ولا للحكايات، ولا للكرهات، ولكن أقيمت لذكر الله فاطر الأرض والسماوات، أقيمت حتى تعمر من التلاوة والتسبيح والتهجد والتراويح. فذلك هو الدين الصحيح. ينبغي على المعتكف أن يتقي الله عز وجل في بيت الله الذي اعتكف فيه، وأن يحفظ لهذا البيت حرمته. ولربما زل عليك أخوك فاتق الله عز وجل فيه، فلا تقابلن الإساءة بإساءة أعظم منها. ربنا ضايقك في مكانك أو آذاك في صلاتك فاحتسب الأجر عند الله، واذكر ما بينك وبينه من الأخوة في الله، واذكر ما بينك وبينه من وشيجة الإسلام والإيمان. لا تسبن مسلما ولا تشتمن قائما، فتذهب عليك حسناتك ويعظم عليك وزرك. واتق الله عز وجل في حرمة تلك البيوت، عل الله أن يجعلك من خيار عمارها، من المعتكفين من إذا دخل معتكفه لم ينطق لسانه بأذية مسلم حتى يفارقه. طوبى لمن صان الله لسانه ما دام قائما في بيت من بيوت الله، طوبى لمن صان الله جوارحه وأركانه ما اعتكف في جوانب مساجد الله. فاحفظ لهذه المساجد حرمتها، واتق الله عز وجل في حقها. ألا وإن من إجلالها إنارتها بذكر الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الله أثنى على القائمين وأثنى على الراكعين الساجدين. وما يدريك لعل هذا المكان الذي تسجد فيه أن يكون شهيدا لك بين يدي الله جل وعلا، وأرق عليه دموع الندم، واسأل الله جل وعلا أن يعفو عما كان منك في ديادين الظلم والظلم، واسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأنت ساجد في هذه الأماكن المطهرة بالجود والكرم. إن المساجد بيوت الله، ينبغي للإنسان أن يعظمها ويجلها. ألا وإنه من توفيق الله عز وجل أن تدخل إليها وأنت خائف من حرمتها، ذكروا عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان في آخر عمره خرج من مكة إلى الطائف وقال رضي الله عنه وأرضاه: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه الدنيا، يعني الكعبة شرفها الله. من الوصايا التي يوصى بها من كان معتكفا أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأجمل الهدي، فقد عبد ربه صلوات الله وسلامه عليه بأتم من العبادة وأجملها وأكرمها. كان من هديه إذا دخلت عليه العشر كانت فيه ثلاث خلال، ثلاث خصال حكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أما شد المئزر فقال بعض العلماء كناية عن تركه للنساء، وذلك أن المعتكف يحرم عليه وضع النساء والرفث، فيجتنب النساء والوقوع في الأمور التي تسبق أمور الجماع. كذلك أيضا قال بعض العلماء شد مئزره، أي جد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه، فكان من عبادته وصلاته وذكره لربه في هذه العشر ما لم يكن في غيرها، ولذلك وصفته بكونه شد مئزره إشارة إلى عظيم ذكره وعظيم عبادته لربه جل وعلا. فشد المئزر وأقبل على الله جل وعلا بكثرة ذكره وشكره وعبادته. كذلك أيضا قالت رضي الله عنها وأحيا ليله، قال بعض العلماء: ما كان صلى الله عليه وسلم ينام في ليالي العشر أبدا، أي أن قولها رضي الله عنها وأحيا ليله أي أن صلاته استمرت من بعد العشاء يحيي ليله إلى أن ينبلج الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء: بل كان يصلي وينام كما هو هديه في سائر العام، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أحيا ليلة إلى طلوع الفجر حتى توفاه الله. فقالوا: إنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاة والنوم، وأصح الأقوال أنه يحيي الليل على ظاهر ما ورد من السنة عنه عليه الصلاة والسلام. أما كونه في المعتكف فإن أمره يخفى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسنة لمن أراد أن يعتكف أن يجتهد ليلة في تلاوة كتاب الله والقيام بحق هذا القرآن من صلاة وركوع من الصلاة وغير ذلك من طاعة الله. ولذلك قال بعض السلف: أستحب لمن اعتكف العشر أن يحيي ليلها كلها. وذلك لأن الله جل وعلا جعل فيها ليلة القدر، وجعل فضل هذه الليلة لمن قامها، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما كان اعتكاف المعتكف يلتمس به هذه الليلة من العشر، شرع له أن يتم قيام الليلة بكمالها. فمن كمل قيام الليل فإن الله يزيده فضلا وأجرا، وذلك لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل الاعتكاف. أيها الأحبة في الله، الاعتكاف في بيوت الله مدرسة للعابدين ومدرسة الخاشعين ومدرسة القانتين. فإذا أراد الإنسان أن يعتكف فليتمم اعتكافه بالجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل بصدق وعزيمة. ومن الأمور التي تعين على هذا الاعتكاف أن يهيئ الإنسان من نفسه اغتنام هذه الفرصة العظيمة. إذا أردت أن تعتكف وأنت خارج من بيتك فخذ بالأسباب التي تكسر قلبك لله جل وعلا، خذ بالأسباب التي ينشرح بها قلب صدرك ويطمئن بها قلبك، خذ الأسباب التي تعلق قلبك بالله رب الأرباب. إذا خرجت من بيتك احمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن الله وهبك صحة وعافية تستعين بها على طاعته ومرضاته، وقل الحمد لله على التوفيق والحمد لله على نعمته، فإن شكرت نعمة الله على العافية زادك. فإذا خرجت فاخرج وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله على نور من الله، تخشى عذاب الله ولقاء الله. تخرج وليس في قلبك صديق أو رفيق أو صاحب أو حبيب أو خل أو أخ، وليس في قلبك إلا الله. حتى إذا خرجت من بيتك أحسست أن عليك ذنوبا كثيرة، وأن عليك أوزارا عظيمة، وأن منك عيوبا جليلة، فأقبلت على بيت الله جل وعلا وأنت أشد ما تكون افتقارا إلى رحمته. تقبل عليك العشر وأنت تحس أنك بحاجة إلى رحمة ربك، فقيرا إلى حلم الله خالقك، أحوج ما تكون إلى رحمته، وأفقر ما تكون إلى عفوه ومغفرته. حتى إذا دخلت بيته المبارك أثنيت على الله بما هو أهله، ووجدت أن عينا لم تراك، وأن أذنا لم تسمعك، وأن ما يكون من عبادتك بينك وبين الله جل وعلا لم يطلع عليها أحد سواه. فإذا دخلت المساجد فاعلم أن هذه البقعة التي وقفت عليها أن من أحب الأعمال إلى الله أن تعمرها بقيامك وركوعك وسجودك، فأكثر عليها من طاعة الله وذكر الله، فليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لك بما كان منك من صالح القول والعمل، وليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لله أنك ركعت عليها وأنك سجدت عليها وأن دمعتك قد أصابت شرابها. إذا قمت في ذلك المكان فاعمره بذكر الكريم الرحمن، فإن الله يحب منك أن تذكره على أرضه، فتعمر هذه البقعة بذكره وشكره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن قام الإمام إلى صلاته فكن مع المؤمنين وكن مع القائمين، فإن الرحمة تحيط بهم من ورائهم، ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. فقم مع القائمين واجعل في نفسك افتقارا إلى رحمة ربك، وقل ربي أسألك أن تجعل قيامي خير قيام، وأسألك أن تجعل مقامي بين يديك خير المقام. أسألك إخلاصا لوجهك وخشوعا بين يديك، فإذا سمعت آياته فأصغ إليها وأحضر لها قلبك واستجمع لها فؤادك، واعلم أن الله يسمعك ويراك. فأظهر لله جل وعلا ما استطعت من الخشوع، والبس لباس الذلة بين يديه والخضوع، فإنه يحب الخاشعين ويحب الخاضعين. فما ذل عبد بين يديه إلا أعزه، ولا افتقر إليه عبد إلا أغناه. نسأل الله العظيم من واسع رحمته. الاعتكاف صبر وجلب وجد واجتهاد في طاعة الله رب العباد، فاجتهد في ذكر الله. من الناس من لا تمر عليه ثلاث ليال إلا وختم، ومن الناس من لا تمر عليه ثلاث ليال إلا وقد استجمع أوامر القرآن ونواهيه وقصصه وعبره. فخذ من هذا الاعتكاف زادا تقوى به على طاعة الله ومحبة الله. إياك والأصدقاء، إياك والأحباب والأخلاء، فكم من معتكف ذهب أجره بالرياء، كم من معتكف ليس له من اعتكافه إلا التعب والنصب، قام من أجل أن يرى قيامه، واعتكف من أجل أن يعرف اعتكافه. فالله الله في عبادة الله، ولو جلس في بيته لكان خيرا له من محاربة ربه. الرياء ذنب عظيم ووزر كبير وجسيم، يوجب سخط الله للعالم العبد ويوجب غضبه عليه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعوذ بوجه الله العظيم أن يبتلينا بهذا البلاء، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه. أيها الأحبة في الله، في الاعتكاف أمور ينبغي التنبه عليها، فإن الإنسان إذا اعتكف لا بد وأن تمر عليه شواغل تحول بينه وبين استجماع القلب لربه جل وعلا. ومن أعظم تلك الشواغل وساوس النفس وخطراتها، فإذا اعتكفت فاستجمع القلب لله جل وعلا، إذا اعتكفت فاستجمع قلبك لله جل وعلا، ويكون استجماع هذا القلب باستشعار أن الله يسمعك ويراك. بعض الناس يعتكف ولكن لا يحس أنه في جميع حركاته وسكناته في عبادة، فإذا أردت أن يصرف الله عنك الوساوس والخطرات وأن تجد لذة هذا الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، فاجعل في قلبك إحساسا أن الله يسمعك ويراك. فإذا أحسست أن الله يسمعك كان أحب ما يكون منك أن تتكلم بذكره، وإذا أحسست أن الله يراك كان أحب ما يكون منك أن تفعل شيئا يرضاه إذا رآه من العبد. استشعار العبد لرؤية الله واطلاعه عليه وهو معتكف في بيوت الله يعينه على استجماع الخواطر والقلب وهو في بيت الله جل وعلا. تصور أخي المسلم لو أن أصحابا اجتمعوا بك في بيته، أنسك بهؤلاء الأصحاب وارتياحك لهؤلاء الأحباب لا يعدل شيئا من أنسك بالله جل جلاله. لا تكون معتكفا عن الحقيقة إلا إذا كانت أضيق ساعة عليك حينما يحال بينك وبين ذكر الله جل وعلا. يبلغ بالمعتكف الصادق أن أكره ساعة عنده إذا خرج لقضاء حاجته، أكره ساعة عنده أن ينام فينقطع عن مناجاة الله جل جلاله، أكره ساعة عنده أن يأتي أحد فيشغله بقين أو قال عن موقفه بين يدي العزة والجلال، أكره ساعة عنده أن يأتي أحد فيشغله بقين أو قال عن موقفه بين يدي العزة والجلال. أما إذا كان الإنسان يرتاح إلى الأصحاب والأحباب ويحس أنه إذا جاءه الصديق أو الرفيق أنه يأنس به أكثر من قيامه واعتكافه، فليبكي على حسناته وليبكي على قيامه، فإن الله حرمه التوفيق. ولو كان عبدا معتكفا صادقا لكانت أكره ساعة عنده أن يفوت عليه شيء من ذكر الله جل وعلا. ولا يزال المعتكف يستشعر أن الله يسمعه ويراه، وأن هذه الساعات واللحظات التي ذهبت في غير ذكر الله يتحسر عليها فيبلغه الله أجرها. كم من نائم في اعتكافه كتب الله نومته. المعتكف في عبادة، المعتكف لا يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا أجره الله جل جلاله، ولا يصيبه كلال ولا سآم إلا عظم الله ثوابه وأجره. ومن الوصايا التي يوصى بها المعتكفون الرفق بالنفس، فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا تحملن النفس ما لا تطيق، رفقا بالنفس ورفقا بالجسد، فإن الله جل وعلا أمر بالإحسان إليه. ولما قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا، قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق أن لهذه النفس عليك حقا، فأعطي نفسك حقها، أعطها حقها من النوم والراحة والاستجمام بقدر، واستعن بما بقي على طاعة الله وذكر الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يرضيه عنا. وختاما أوصيكم أيها الأحبة بالله، الأحبة بالله، إذا وفقكم الله لقيام رمضان ولتحصيل هذا الأمر العظيم وهو الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، على المعتكف أمور ينبغي أن يختم بها اعتكافه. أولا، إذا وفقك الله فأتممت القيام وأتممت الصيام ويسر الله لك الاعتكاف في بيته، فليكن أول ما يكون منك أن تشكر الله على فضله، فإن الله إذا سمع منك الشكر على طاعة وفقك لها أعانك على ما بعدها. والشكر تستزاد به النعم، ويبارك الله جل وعلا فيه للعبد فيما وهبه. فاشكر الله أن الله موفقك بعد اعتكافك بذلك الشكر. الوصية الثانية: الاعتكاف عبادة بينك وبين الله جل وعلا، لا يعلم أحد هل الله تقبلها أو لم يتقبلها، لا يعلم أحد أن الله تقبلها أو لم يتقبلها، فلا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تخرج من المسجد فاضرع إلى الله جل وعلا ألا يجعلك من الخائبين وألا يجعلك من المحرومين، فقل أعوذ بك أن يحول ذنبي بيني وبين رحمتك، واسأل الله أن يتقبل منك. فإن الله حكى عن خليله أنه رفع القواعد من بيته وسأل الله القبول، فاسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. الوصية الثالثة: الاعتكاف بينك وبين الله، فلا تتحدثن به ولا تتكلمن به ولا تخبرن به أحدا. فكم من إنسان قد قام بعبادته حق قيامها ثم أحبط الله أجره بما كان منه من الإدلاء على ربه بعد أن فعلها. فإياك أن تقول اعتكفت وفعلت وكنا في الاعتكاف وكنا في المسجد وفعلنا ونحن معتكفون أو حصل ونحن معتكفون. فاجعل الاعتكاف بينك وبين الله جل جلاله، فذلك من دلائل القبول. واعلم رحمك الله أن من أمارات القبول انشراحا تجده في قلبك، وانشراحا طمأنينة تجدها في صدرك، وانشراحا تجده في قلبك. فإذا وجدت قلبك قد انشرح للخيرات فاعلم أنه من دلائل القبول من الله جل وعلا. ومن الثمرات التي يجنيها الإنسان من اعتكافه أن يخرج بالصبر، أن يخرج بالصبر الذي هو أعظم غنيمة وبر، أن تخرج من هذا الاعتكاف بغنيمة الصبر على طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من يخرج من الاعتكاف بالصبر على طاعة الله فلا يزال قائم الليل إلى لقاء الله جل وعلا. الاعتكاف مدرسة للخير ومدرسة للطاعة والبر، فمن دلائل قبوله أن يخرج الإنسان منه بطاعة يحبها الله ويرضاها. فمن الناس من يخرج من الاعتكاف بقيام الليل، ومنهم من يخرج بختم القرآن كل ثلاث، ومنهم من يخرج بالبكاء عند سماع القرآن وبالخشوع عند تلاوته، ومنهم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب، إنه قريب السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أكشفنا به من هذه الوصايا القيمة، نسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقه ويجعله في ميزان حسناته. أسئلة وردت كثيرة ونختار منها. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، ما حكم الاتصال الضروري للمعتكف وكذلك الذهاب للأكل وتغسيل الملابس للمغاسل المجاورة للحرم إذا لم يكن هناك من يأتي بها للمعتكف، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحقيقة الاعتكاف أن يلزم الإنسان بيت الله جل وعلا ولا يخرج منه إلا من ضرورة وحاجة. فإن الله عز وجل عبر عنه في هذا اللفظ: وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف، وقال والعاكفين، فالمراد بقوله في مادة عكف اللزوم للشيء وعدم مفارقته. وكذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لزم مسجده واختار خيمته وبقي فيها صلوات الله وسلامه عليه حتى أتم اعتكافه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد القربة والطاعة لله جل وعلا على وجه مخصوص، وهو الوجه المخصوص من الشخص المخصوص الذي هو أهل للاعتكاف. إذا ثبت هذا فإنه لا يخرج الإنسان إلا من ضرورة ماسة وحاجة ماسة لخروجه. فإن خرج من وجود ضرورة من دون ضرورة فإنه يبطل عليه اعتكافه ويستأنف النية. فإن احتاج الإنسان لاتصال ضروري فإنه في هذه الحالة يخرج ثم يتصل ويستأنف نيته. وأما إذا خرج لطعامه وشرابه وأمره الضروري مما يتوقف عليه حياته وكذلك يعظم بتركه ضرره كبوله وغائطه ونحن ذلك، فلا حرج عليه ويرخص له بقدر الضرورة. حتى قال العلماء رحمهم الله لو كان مكان قضاء حاجته لو كان لقضاء حاجته مكانان أحدهما قريب والثاني بعيد فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى البعيد مع وجود القريب، ولا يجوز له أن يترخص ويترفع بالبعد عن المسجد إلى البعيد مع إمكان قضاء الحادث في القريب. فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المعتكف إلا لقضاء حادثه والأمر الضروري الذي تتوقف عليه نفسه، وأما إذا خرج لغير ذلك فإنه يستأنف اعتكافه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول أنا أريد أن أعتكف ولكن أخاف أن يأتي إلي رياء، هل أعتكف أم لا أعتكف؟ أفتوني ما جرينا، جزاكم الله خيرا. خوفك من الرياء خير وهبك الله في قلبك، فاحمد الله على فضله، فإنه لا يخاف من منكرات القلوب التي تكون فيها من الحسد والرياء والشحناء والبغضاء وغيرها من آفات القلوب إلا حي القلب. فاحمد الله أن الله رزقك الخوف من الرياء، فإن العبد إذا خاف شيئا هابه، وإذا هابه فر منه، فلذلك احمد الله أن الله رزقك الخوف من الرياء. وأما الأمر الثاني فإن كان هذا الخوف زائدا عن حده فالتزم حد الشرع الذي أمرك الله به، فإن دعاك إلى ترك الطاعات فإنه إسراف من الشيطان، فاحتسب عند الله عز وجل وقم واعتكف، فإن وجدت شيئا من الرياء فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا أصابك شيء من الرياء فاستغفر الله، فإنه إذا استغفر العبد كأن لم يكن منه ذنب ولم تكن منه خطيئة. فهذا الذي أوصيك به، أقبل واعتكف وأبشر بخير، وضع إلى الله عز وجل أولا بالدعاء أن يرزقك الإخلاص، واسأله أن يدفع عنك الرياء، ثم خذ أسباب ذلك من البعد عن الناس والبعد عن نظر من يعرفك، واكره أن يطلع أحد على عملك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول هل الاعتكاف خاص بالرجال دون النساء؟ أفتونا مأجورين. الاعتكاف يجوز للنساء كما يجوز للرجال، ولكن الأفضل للمرأة والأكمل والأعظم لها أن تلزم بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. أما لو اعتكفت المرأة فإنها مأجورة غير مأجورة، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الأخبية قد بنتها أمهات المؤمنين، وذلك بسبب الغيرة التي وقعت بينهن، فعلم بعضهن باعتكاف البعض، فصارت كل واحدة تنافس أختها فبنت خباء لها لمعتكفها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال عليه الصلاة والسلام البر أردتم، فأمر بنقضها. قال العلماء إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأخبية على سبيل التنافس ولم ينكر الأصل وهو الاعتكاف، فدل على مشروعيته. وفي الحديث أيضا في الأثر الصحيح أن أمهات المؤمنين اعتكفن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منهن رضي الله عنهن ذلك دون نكير من أحد، فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمرأة أن تعتكف، ولكن بشرط أن لا يكون اعتكافها موجبا للفتنة لها أو لغيرها، فإن كان يوجب الفتنة لها من تعرضها للفتنة ووقوعها في المحظور فإنه يحرم عليها أن تعتكف، وكذلك إذا غلب على ظنها أن تفسد غيرها، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم اشتراط المعتكف خاصة ونحن طلاب نريد الاعتكاف ونشترط الذهاب إلى المدرسة؟ أفتونا مأجورين. الاشتراط في الاعتكاف فيه وجهان مشهوران للعلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من يقول يجوز للمعتكف أن يشترط وأن يستثني باشتراطه، فيقول أشترط أن أتصل على والدي بعد المغرب مثلا أو بعد التراويح أو نحو ذلك من الألفاظ والأمور التي يريد أن يستثنيها. واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بضاعة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي، وقولي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. قال أصحاب هذا القول: يجوز الاشتراط في الاعتكاف كما يجوز الاشتراط في الحج بجامع القربة في كل. وذهب جمهور العلماء إلى عدم إجزاء الاشتراط في الاعتكاف، وذلك لأن الاشتراط في الحج خارج عن الأصل، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، خاصة وأنه رخصة. ولذلك قالوا إنه يقوى التخصيص بالحج ولا يقاس عليه الاعتكاف، لأن الاعتكاف له أصل يخصه، وذلك أن المسمى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم والمكث يدل على أن الأصل فيه عدم وجود ما يناقض هذا اللزوم. وبناء على ذلك قالوا بعدم صحة الاشتراط، فالأحوط والأسلم للإنسان أن يخرج من الخلاف. ولكن ما دام أن الاعتكاف فيه سعة على أصح قوله العلماء من أنه يجوز للإنسان أن يشترط أن يعتكف بالساعات، فليعتكف الإنسان بالساعات ثم يجعل لوقت دراسته أو وقت عمله قدرا يخرج فيه لقضاء عمله ومصلحته، ثم يعود إلى معتكفه بالنية الجديدة. والله تعالى أعلم. هذا سؤال فضيلة الشيخ: بعض الأئمة يترك الإمامة في مسجده ويذهب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي للاعتكاف ويترك الإمامة، فما الأفضل لهؤلاء؟ نرجو منكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، فإن حرصهم على بيت الله عز وجل ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على خير ويدل على فضل وطاعة وبر. وأما مسألة الإمامة فإنها قد تعينت على الإنسان الذي التزم بها، وإذا تعينت فإنه أصبح واجبا متعلقا بالإنسان. والأصل في الواجب المتعلق بالإنسان أنه لا يتركه لفضل ونفل، ولذلك إذا استأذن مثل هؤلاء ورخص لهم وأذن لهم فهم على خير وعلى بر فليعتكفوا. وأما إذا لم يرخص لهم فليعتكفوا في مساجده وأجرهم كامل إن شاء الله. ويستثنى من ذلك أن يكون إمام الحي له نشاط وله خير ينفع به الناس ويمكنه أن يعتكف في المسجد، فالأفضل له أن يصلي بجماعته وأن يوجه ويرشد ويبين للناس السنن والهدى، ثم ينوي في قلبه أنه لولا هذا الانشغال لمضى لمعتكف حتى يحصل كلتا الفضيلتين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح العمل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ رضا الله، هل هناك كفارة مع شخص قد ارتكب العادة الشرعية في نهار شهر رمضان، أم عليه التوبة والاستغفار أفونا معذورين؟ الاستمناء لا يجوز فعله وهو محرم، وذلك لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف الله جل وعلا كل من تمتع بفرجه بغير هذا الذي استثنى الله أنه معتدل بحدود الله، ولا شك أن الاستمناء واقع في ذلك. ولذلك ذهب أئمة السلف ومنهم الإمام مالك وأحمد رحمة الله عليه إلى أن الأصل تحريمه، ودل على تحريمه دليل السنة في قول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلو كان الاستمناء جائزا لقال فعليه بالاستمناء، فلذلك نص العلماء على حرمته. فإن وقع هذا الاستمناء في نهار رمضان فإنه يترتب عليه أمران: أحدهما الاعتداء لحدود الله جل وعلا بهذا الأمر المحرم في هذا الزمان المعظم، والأمر الثاني إخلال هذه الشهوة واللذة بالصيام، فإن الاستمناء يوجب الفطر ويحكم لصاحبه بكونه مفطرا، وذلك على أصح قولي العلماء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله وشهوته يدل على أن الصائم لا يأتي الشهوة، ولا شك أن الاستمناء فيه الشهوة وفيه اللذة، وبناء على ذلك حكم جمهور العلماء بفطره وقرروا أنه يعتبر مفطرا ويلزمه قضاء هذا اليوم. ثم للعلماء قولان في قضاء هذه الشهوة في نهار رمضان: فقال الحنفية والمالكية بعض الحنفية والمالكية إنه تجب عليه كفارة المجامع في نهار رمضان. قالوا لأن العلة في إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان حصول الخروج للمني وانتهاك الشهر وانتهاك حرمة الشهر، فهذا قد انتهك حرمة الشهر كما انتهك المجامع، إلا أن المجامع انتهكها بالغير وهذا انتهكها بنفسه، فلا فرق بينه وبين المجامع، فأوجبوا عليه الكفارة. وذهب فقهاء الحنابلة والشافعية إلى عدم وجوب الكفارة عليه، وهو أصح قولي العلماء إن شاء الله، لكن عليه بالغ الندم وعليه الشعور بالتقصير والألم، أن الله عز وجل أن يغفر له وهو أهل الفضل والكرم، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول السائل فيه قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل تغفر الذنوب جميعها حتى الكبائر الدون معذورين؟ هذه المسألة من العلماء من يستثني فيها الكبائر، يستثني في قيام رمضان، ويستثني في يوم عرفة، ويستثني في صيام عرفة وصيام عاشوراء، والحق أنه ليس هناك استثناء، وذلك لأنهم استثنوا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث ليس فيه شدة لهم، لأنه قال مكفرات ما بينهن، وفرق بين الذي بينهن وبين المغفرة التي وعد الله عز وجل فيهن. فالذي يتوب ويستغفر الله عز وجل وينيب إليه من كبائره يتوب الله عليه، وظاهر النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا أنه يغفر له ذنبه كله، هذا الذي دل عليه النص، وليس هناك استثناء. الأول حديث في شيء والثاني حديث في شيء آخر، فالذي يدل عليه دليل السنة أنها مغفرة عامة، ولكن من الذي يوفق للقيام أتم ما يكون عليه القيام، ومن الذي يوفق للصيام على أتم ما يكون عليه الصيام؟ بل إنه قل أن تجد إنسانا محافظا على صومه استلم رمضان كاملا فسلمه للكرام الكاتبين كاملا، واستلم قيام رمضان كاملا لرمضان كاملة فسلمها كاملة بقيامها إلا وجدته مرحوما بإذن الله. أبدا لا يكون الصيام والقيام من عبد يحتسب مؤمنا يحتسب أجرا عند الله إلا غفر ذنبه، وهذا موجود بشهادة الحال والواقع يدل عليه، ولكن من الذي وفق؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا ذلك الرجل. ما من إنسان يوفق للصيام حقيقة الصيام وللقيام حقيقة القيام إلا وعد بهذا الفضل العظيم، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، وفضل الله عظيم. فالذي غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا حياتها بشربة ماء لكلب، جدير به سبحانه وتعالى أن يغفر لمن صام لوجهه وقام ابتغاء مرضاته، كريم سبحانه وتعالى، وإن ركن الإسلام أمام شربة من ماء. والذي زحزح عن النار عبدا مر على غصن فزحزحه عن طريق المسلمين، أهل سبحانه وتعالى أن يزحزح من صام وقام لوجهه الكريم إيمانا واحتسابا. فالإنسان يرجو رحمة الله، والذي دل عليه دليل السنة أن المغفرة عامة وليس هناك استثناء. لكن بعض العلماء قال: الحقوق التي بين العبد وبين العباد هذه يفتقر إلى سؤال الناس أن يعفو عنه، فيغفر الله له بهذه المغفرة العامة ما بينه وبين الله. مثلا إنسان سرق مالا والعياذ بالله، فإن عليه أن يتوب وعليه أن يرد المال إلى صاحبه، فإن وفقه الله لتمام الصيام يوم القيامة إن الله يغفر ذنبه، ولكن حق هذا المال حق صاحب هذا المال أن يرده إليه، فالذنب الذي بينه وبين الله قد غفر على ظاهر هذا النص، وهذا الذي يستثنى لورود نصوص أخرى تدل عليه، والله تعالى أعلم. قال بعض العلماء، يقول بعض العلماء إنه حتى ولو كان العبد عنده ذنوب حقوق للناس فإنه إذا قام تمام الصيام وقام تمام القيام وفق الله له حقوق العباد. كانوا يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه أنه يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا استثنى الصوم لأنه صبر ومن الصبر، والصبر وصف الله أهله فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا لو أن إنسانا صبر على صيامه وأتم الصيام فإن الله يكل ثوابه إليه سبحانه. قالوا لعل في ذلك ذكر هذا غير واحد من العلم رحمه الله عليهم، قالوا إذا أقيم بين يدي الله لا يزال الله يعظم له أجر الصيام، أجر الصيام حتى يوفي العبادة حقوقها، فيبقى له أجر الصيام، وهذا من فضيلة الصيام. ولذلك ما يستكثر على من وفق لتمام الصيام والقيام أن يكون له هذا الفضل من المغفرة العامة. والله تعالى هذا سؤال يقول فيه سائله: ما أعظم أسباب تحصيل لذة العبادة وحلاوتها، وما أعظم موانعها دون وجهي؟ باختصار، من الأمور التي تشرح صدر الإنسان لكمال العبادة أعظمها وأجلها وأكرمها عند الله عز وجل الإخلاص. والذي ضر كثيرا من الناس أنه لا يخلص لله كمال الإخلاص في عبادة. ومن المواقف الطيبة التي يتواصى بها وكان بعض العلماء يوصي بها أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد أو أراد أن يفعل عبادة من عبادة العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وأراد أن يحصل الإخلاص، فليحاول قدر استطاعته في قلبه أن يتمنى أن لا يراه أحد. فإذا بلغ عنده هذا الشعور أنه يتمنى أن هذه الصدقة التي يعطيها أو النفقة التي يزكيها أن عينا لا تراه وأذنا لا تسمعه، فإنه لا شك أنه قد وجد الإخلاص. كما قال بعض السلف: الإخلاص أن تتمنى أن أعمالك بينك وبين الله لا ترمقك فيها عين. فهذه من أعظم الأمور التي تهيئ الإنسان للإخلاص، وبها يجد لذة العبادة. فالإنسان المخلص إذا طال عليه القيام تلذذ بطول القيام، والإنسان المخلص إذا طالت قراءته تمنى أن لسانه لم ينقطع من تلاوة كتاب الله جل وعلا. الإخلاص هو الذي يقوي العزائم ويهذب النفوس، لأن قلبك لله وينظر الله إليك وأنت قائم بين يديه وليس فيه إلا هو سبحانه وتعالى، فينزل عليك رحمته وينزل عليك بركته والخير تجده في عبادتك وإقبالك على الله عز وجل، تشعر بلذة مناجاته سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي تعين على لذة العبادة الإخلاص، وهذا هو الذي بعث الله به أنبياءه وأنزل من أجله كتبه وأرسل رسله، وهو الإخلاص أساس العبادة لله جل وعلا، بل هو لبها أساسه. من الأمور التي تعين على لذة العبادة وحلاوتها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما جئت في أي عبادة تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما شعرت باللذة، وأنت تخطو الخطوة وراء الخطوة وتقول الكلمة مثل الكلمة وتفعل الفعل مثل الفعل، حتى إنك لو صليت كأنك ترمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كأنك تراه وهو يركع وهو يسجد، فتطبق ذلك أتم التطبيق وأكمله. هذه من الأمور التي تجد لذة، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. فحينما تستشعر أنك تركع كركوعه وتسجد كسجوده وتترك كتلاوته وتخشع وأنت تتشبه بخشوعه صلوات الله وسلامه عليه، شعرت باللذة، وكان لك الأجران: أجر العمل وأجر التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على لذة العبادة وحلاوتها أن لا تسأم ولا تمل، فإن السأم والملل يدفع عن العبد حلاوة العبادة ولذتها. لا تتضجر من طول القيام، واجعل في نفسك كأنها آخر صلاة وآخر موقف تقف بين يدي الله جل وعلا. إذا جئت في التهجد أو في القيام وشعرت أن الإمام أطال فلا تسأم ولا تمل، وإياك أن ينظر الله إلى قلبك وقد انصرفت شعبه عنك بالسآمة عنه سبحانه بالسآمة والملل، فإن الله لا يحب أن يراك على هذه الحالة، فإن الله لا يمل حتى تمله سبحانه وتعالى. لا تبذل سآمة وملال. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يجاهدون ويصادرون ويجالدون ولا يشكون عناء ولا نصبا رحمة الله عليهم، فكانت أعمالهم كاملة وعبادتهم لها حلاوة ولها لذة، وما كان أحد منهم يشعر بشيء من ذلك. كذلك أيضا مما يعين على لذة العبادة استشعار أن الله يسمعك ويراه، وأن الله يسمع إليك وأن تتلو آياته فتحذره وتتقن كتابه سبحانه وتعالى، وتنظر وتشف أن الله ينظرك فترمي ببصرك إلى موضع سجودك ذلة لله جل جلاله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى موضع سجوده لتمام خشوعه وخضوعه بين يدي الله جل وعلا. والله تعالى أعلم.